للقوم بطريق النهضة يا أمتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بحكمته تحرك الساكن وارتج، ومن يسير بلائه استغاث شديد الصبر وضج، وإلى عظيم عفوه قطع الحجيج عميق الفج. سبحانه هو الذي خاطب الخليل بقوله وأذن في الناس بالحج. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل نفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، وخاطب الحبيب المصطفى بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة مضر ورسول الله الملك الكريم البر، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة نرقى بها في كل مشهد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حلقة جديدة هي إحدى حلقات هذا البرنامج العظيم يا أمتي، والتي وضعنا لها عنوانا هو الاعتزاز بهويتنا الإسلامية. كيف تعتز الأمة الإسلامية بهذه الهوية الإسلامية وبهذا الدين الذي هو صرح عظيم اختاره الله تبارك وتعالى للبشرية من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مشاهدي الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة العظيمة علمان من أعلام الدعوة الإسلامية، فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر. مرحبا بك فضيلة الدكتور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم سببا في هدايتنا وهداية المستمعين جميعا، وأن نكون قادرين على إيصال ما يحبه ربنا ويرتضيه للأمة الإسلامية. كما يسعدني أن أقدم لحضراتكم العلامة العلم الدكتور عبد الرحمن البر. مرحبا بفضيلتكم دكتور عبد الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا في رحمتنا ورحمة المشاهدين جميعا. مشاهدي الأعزاء، الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ونحن بعد انقضاء هذا الموسم العظيم موسم الحج، وقد كثر الحديث دكتور عبد المهدي حول هذا المرض الذي انتشر، انفلونزا الخنازير، وكان هناك تخويف للأمة الإسلامية، فرأيت أن الأمة قد وقعت في تخبط شديد خاصة في اتخاذ القرار، هل نسمح للمسلمين بالأداء الفريضة أم نمنع يذهبون أم يتوقفون، فرأيت أن الأمر يحاك للإسلام والمسلمين بأيدي غير المسلمين، هل ترى ذلك فضيلتكم؟ وكيف تعتز الأمة الإسلامية بهذه الهوية الإسلامية العظيمة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الإسلامية خاطبها ربنا وعلمنا أن تكون لنا شخصيتنا المستقلة، لا يصح أن نكون تبعا لأحد، إنما نكون نحن أصحاب القرار في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الدينية وفي كل أمورنا نسعى وراء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية يجب أن تكون مستقلة تماما. وحينما جاء عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذه صحيفة، أهداها إلي أو أعطاها لي صديق لي من بني قريظة، غاضب رسول الله، لا ما يصحش كده، لسنا أتباع التوراة ولسنا أتباع الإنجيل ولسنا أتباع أي ثقافة، وإنما نحن أتباع دين عظيم أحكمه ربنا وأوحاه كاملا غير منقوص، هو الدين الوحيد الكفيل بإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. الثقافات الوافدة والدراسات المستوردة وكل هذا لا يصح مطلقا أن نكون من المقتدين بالأمم الأخرى في الأمور. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر كلمة يجب أن نكررها نحن لأنفسنا: أمتهوكون فيها يا عمر؟ يعني إحنا محتارين في الملة بتاعتنا كيف نفهمها أو كيف نطبقها. أمتهوكون فيها، تهوك يعني تحير، هل نحن محتارون في ديننا أو تطبيق ديننا؟ لا، إن رسول الله بين أصحابه يبلغهم وحي الله إليه ويشرحه لهم ويطبقه هو صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن تكون الأمة خلف الأمم الأخرى. الأمم الأخرى تقول إن فيه مرض كذا، خلاص الأمة ترتبك ونحجج الناس ولا ما نحججش. هو الحج بيد أي إنسان أن يقول تحج الأمة أو لا تحج؟ هذا لا يصح مطلقا. هذا من عمل العلمانيين أو من عمل أعداء الإسلام الذين يريدون منع الأمة من كل أمور دينها. من كام سنة طلع علينا ناس يقولوا ما تخلوش الحج في يوم عرفات كله، ما توزعوا الحج على طول السنة، وناس يقولوا لا المسلمين ما يصوموش عشان ما يضعفش الإنتاج، وناس يقولوا ما يحجوش، وناس يقولوا ما يصلوش، وناس ايه ماذا يريد هؤلاء العلمانيون؟ العلماني انسان يريد فصل الدين عن الدنيا، يريد ان يكفر الناس وان يخرجوا من دينهم. والغريب انهم يقولوا بقى على المسلمين انهم بيكفروا الناس، بينما هم اللي بيكفروا الناس، بيكفروا المسلمين. ايه ويشيع بقى ان فيه مرض انفلونزا الخنازير واصبح وباء، هو ده كلام احنا يجب نقبله؟ ما يصحش نقبله، لا يليق مطلقا. هقبل كلام ديني قال لي ما تقبلوش؟ يعني هل اقبل انا ان اقتدي بفكر غير اسلامي؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. المسلمون عليهم أن يقرأوا القرآن ويتأملوا فيه. الله يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. إننا لن نقبل نصيحة من أعدائنا ولا من أتباع دين غير ديننا ولا من أتباع مذهب أرضي أو نحلة أرضية، إنما يجب أن نكون مستقلين. هل ديننا يجيز لي أن أخاف من الوباء؟ لا، قال: لا عدوى. ديننا يجيز لي أن أمنع الحجيج خشية المرض؟ أولا المرض لم يصل إلى درجة الوباء، فالوباء ما اكتسح أعدادا كبيرة. وبعدين فين العدوى هنا؟ لو كان الأمر عدوى ما كانش يكون عدد اللي ماتوا كلهم في كل دولة 50 20 30 10 5 بس، ده ما يعتبرش وباء. طب فين العدوى؟ طب ما يقعد يضرب بقى عدد كبير. كافه السكان دلوقتي كتيره، الحمد لله المرض ما انتشرش، والحمد لله الحجاج حجوا ورجعوا بفضل الله سالمين غانمين. فيا لهف نفسي على أناس تحملوا إثم أن منعوا الحجيج من الحج، ويا لهف نفسي على أناس أرغموهم على أن يطعموا بمصل لم تثبت سلامته بعد ولا قبله الحجاج، واضطروا إلى أن يتجرعوا هذه الجرعات مقابل أن يؤدوا فريضة كتبها الله عليهم. أخي المسلم، يجب أن نكون مستقلين بشخصيتنا، يجب أن نكون معتزين بديننا، كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نبتغي العزة في سوى. لا نريد أن نبتعد عن الإسلام، وإلا ضاع العز ووقعنا في الذل. والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. جزاك الله خيرا دكتور. فلنعتز بشخصيتنا وبديننا وبإسلامنا، ولا يصح أبدا أن نقتدي بأي أمة أخرى أو أن نستورد ثقافات نظن أنها هي التقدم، وإنما الإسلام هو العز كله وهو التقدم كله وهو النور كله. وأسأل الله أن يوفقنا. جزاك الله خيرا، أحسنت، ربنا يبارك فيك ويحفظك. دكتور عبد الرحمن، كيف تصنع الأمة قرارها بيدها في ظل الاعتزاز بالهوية الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا، أن يبيض به يوم القيامة وجوهنا إن شاء الله. وأهنئ الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأهنئ الحجاج بانتهاء هذا الموسم الكريم، أسأل الله أن يقبل من الجميع. وأهنئ الأمة الكريمة ونحن على مشارف عام ينقضي ونستقبل عاما جديدا، وأذكرها بأننا كنا منذ أيام في أطهر البقاع وأشرف البقاع نقدم صورة أو نقدم نموذج الأمة المسلمة، الأمة التي سلمت أمرها لله ولم تقبل من هذا أو من ذاك. الأمة في موسم الحج كانت تقدم الصورة العملية التطبيقية للأمة المسلمة، أمة تأخذ عن ربها يأمرها بالطواف فتطوف وترى الحق كل الحق والخير كل الخير في هذا الطواف، يأمرها بالسعي فتسعى، يأمرها بالرجم فترجم، وتدرك أن السبيل الوحيد لتلقي أسباب الهداية هو طريق الله رب العالمين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا مصدر لحياة الأمة السعيدة، لا مصدر لعزة الأمة، إلا مصدر واحد وحيد هو التلقي عن الله تبارك وتعالى. والحج صورة عملية كاملة تقدم نموذج، فالحجيج يتركون ديارهم وأوطانهم طاعة لله رب العالمين، الحجيج يمارسون شعائر قد يفهمون ما وراءها وقد لا يفهمون، لكن هم في كل الأحوال يدركون أنهم يطيعون الله رب العالمين، وبالتالي يقدمون حالة الأمة. هي دي الأمة، الأمة التي لا تأخذ إلا من الله، الأمة التي رجمت الشيطان ولم يكن رجم الشيطان مجرد عملية آلية رجم لشاخص من التمثال مقام، إنما كان إعلانا بأننا كأمة لن نقبل من غير الله تبارك وتعالى أفكارا. الشيطان جاء يقول لإبراهيم وضد مصلحة ولدك، الشيطان جاء يقول لهاجر إن ما يفعله إبراهيم هو ضد مصلحة، الشيطان جاء يقول لإسماعيل إن ما يفعله الشيخ ليس من أمر الله، الشيطان جاء يلبس على إبراهيم وإسماعيل وهاجر، لكن سيدنا إبراهيم نموذج المسلم، سيدنا إسماعيل نموذج المسلم، يعلمنا أنه لا، حنرجم هذا الشيطان لنعلن له أننا لا نتلقى منه، وأن المصلحة الحقيقية هي في منهج الله تبارك وتعالى، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولو لم ندرك الحكمة من هذا. هذا معنى يجب على الأمة ويجب على الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن ندركه جيدا. لا سبيل لعزة هذه الأمة إلا إذا استقت العزة من مصدرها الأساسي، إن العزة لله جميعا. هناك من تصور في لحظة من اللحظات أن لديه منهجا يستطيع أن يقدمه فينفع به الناس، هناك من تصور أن ميله الى بعض اعداء الاسلام سوف ينفعه. ويعني تخيل ان مرور الايام ستكون عاقبته ان الكلمة العليا ستكون لاعداء الاسلام، فترى الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عندي فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين. بل من النماذج الرائعة التي تبين هذا انه نستقي العزة والحق من مصدر واحد، في صلح الحديبية سيدنا عمر وغيره من الصحابة رأوا ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يقبل به من شروط للصلح امور مجحفة ولا تقبلها نفس المسلم صاحب الهمة العالية، ويقول كيف نرضى الدنية في ديننا، ولكنه بعد ذلك يدرك انه اخطأ، وانه يوم ان قال هذا لرسول الله وغلبته نفسه وقال هذا لرسول الله كيف ألست رسول الله حقا، ألسنا على الحق إلى آخره، كيف نرضى الدنية في ديننا، أدرك فيما بعد أنه لما أطاع الله ورسوله أفضى بهم ذلك إلى خير لأهوائهم يومها التي كانوا يريدونها، لأفضى ذلك بالأمة إلى شر كبير. ما أفضى بالأمة إلى الفتح إلا هذه الطاعة. وكرر هذا سيدنا عمر وسيدنا أبو أمامة وغيره درس شاهد، لا سبيل لعزة الأمة إلا حين تستمد العزة من صاحب العزة، وأن العزة لله جميعا. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن، ربنا يحفظك. لكن الغرب يرون المسلمين بيقولوا لو أطلقنا لهم العنان لعاثوا في الأرض فسادا، هم شايفيننا إن إحنا مفسدين في الأرض، الغرب يرون هكذا. دكتور عبد الرحمن بيقول إن لا عزة لنا إلا إذا تلقينا عن الله عز وجل وإلا إذا اعتززنا بديننا. ما الذي أوصلنا لهذه الحال وإن يكون قررنا بإيد غيرنا وإن إحنا نرتبك عند كل شائعة؟ يعني الغرب يقول اننا لو اطلقوا العنان لقوينا فسنعيث في الارض فسادة. نعم. نحن والحمد لله طول عمرنا اقوياء، فماذا فعلنا من الفساد؟ نعم. يعني اريد ان اتكلم مع عقلاء الغرب، لان قساة الغرب دول ما ينفعش معهم كلام خالص. نعم. أريد أن أتكلم مع عقلاء أمتنا، لأن العلمانيين من الأمة قساه أوي ومجرمين أوي، لكن العقلاء سواء من الملتزمين بالإسلام أو الملتزمين نصف التزام أو إلى آخره، هل نحن الذين قاتلنا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية؟ مين اللي قتل الحرب العالمية الأولى؟ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اتقتل فيها 155 مليون بني آدم. والله يجب على أمة الإسلام أن تحاكم الدول التي قادت هذه الحروب. نحن مصر الآن عندنا أرض قد إيه مليانة ألغام، إحنا اللي كنا بنحط الألغام دي، وليه لحد دلوقتي والخريطة ليه ما جاتش وعرفنا نطلع الألغام ونقي أولادنا من القتل ونستطيع أن ننتفع بهذه الأرض؟ من الذي قاد الحروب الصليبية وجاء إلى بلاد الإسلام وقتلوا في يوم واحد في معركة واحدة 70,000 مسلم، حتى ارتفعت الدماء في ساحة المسجد الأقصى إلى ركاب القائد الفرنسي، الركاب اللي هو في سرج الفرس، يعني الدم وصل كده ارتفاع متر في ساحة المسجد الأقصى من دماء المسلمين المقتولين، وبعدين أرسل الركاب إلى أمه في فرنسا يقول إنه قتل من المسلمين ما بلغت به الدماء من الأرض إلى ركاب فرسه. ولما انتصر المسلمون على الصليبيين لم يقتلوا منهم أحدا، ورفض صلاح الدين تماما أن يقتل أحدا منهم، بل إن امرأة منهم ضاع ابنها الصغير وأخذه المسلمون، فماذا كان من المسلمين؟ قال لها قادتها اذهبي إلى قائد المسلمين فإنه قد يرد إليك ولدك. طيب من حضرتك في تلقي الاتصال. والله أنا عاوز أخلص الموضوع الأول وبعدين نتركش على الشيخ عبدالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت حنان من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا بنتي بكرة خطبتها على ابن عمها. نعم. وهي الحقيقة رضع مع بنت عمها اللي هي أخت العريس، بس أنا مش فاكرة، بس الحقيقة مش فاكرة يعني كم مرة رضعت، فعايز أعرف يجوز. طيب إن شاء الله سنجيبك بإذن الله في آخر حلقة. تفضل. دكتور. قال قادة الصليبيين للمرأة الصليبية التي ضاع طفلها، اذهبي إلى قائد المسلمين. فذهبت إلى صلاح الدين، وقام صلاح الدين بنفسه وبحث عن الولد، وقال الجنود المسلمون إنه إن قد أخذناه وبعناه لتجار العبيد. فأرسل إلى السوق وإلى تجار العبيد وبحثوا ووجدوا الولد ودفع الثمن للتجار وأخذ الطفل وسلمه لأمه، فرجعت وهي تعترف بقدر هذا الدين وبقدر رجال هذا الدين وأنهم خير رجال البشرية. مين اللي عمل محاكم التفتيش؟ هم بيقولوا علينا إحنا إرهابيين، إحنا أصحاب عنف، إحنا مجرمين. والله كذبوا وكذبوا وألف كذبوا. من الذي صنع محاكم التفتيش التي قتلت المسلمين شر قتلة؟ وكان رجال الدين المسيحي هم الذين فعلوا ذلك. من؟ يقولوا احنا علينا، احنا اللي هنكون لو تقوينا هنكون اهل عنف. احنا كنا اقوى الامم فرحمنا كل الناس. والله حينما اقرأ في تاريخ الاسلام ان بعض المسيحيين كانوا يخطئون في الاسلام، فكان علماء الإسلام يسدون آذانهم حتى لا يسمعوا خطأهم، حتى لا يأخذوهم إلى القاضي فيحكم عليهم القاضي بكذا أو كذا. إن المسلمين حينما فتحوا البلاد لم تنقلب البلاد عليهم. المسلمين لما فتحوا العراق شو سبوه؟ ما انقلبتش عليهم ليه؟ الفرس أرسلوا لهم يقولوا لهم انقلبوا، ما خلاص مشيوا، قالوا لا ما هم أحسن منكم. المسلمين لما جم فتحوا مصر الروم كانوا في قمة الغضب، ولكن المصريين ما انقلبوش على المسلمين ليه؟ وأصبحوا من المسلمين وأصبحوا من حماة الإسلام وأصبحوا كذا وكذا. هل تتصور أن الرومان لما كانوا يحكمون مصر كانوا يطردون القادة الدينيين للمسيحيين ويجعلونهم يقيمون في مغارات الصحراء؟ فلما جاء عمرو بن العاص قال أينما كان فلان البطريق فلان ولا القسيس فلان ييجوا الكنيسهم وما فيش أي مشكلة خالص. نعم. انت عارف الكلام ده كان بيقوله عمرو بن العاص وقته. نعم. لما كان الرومان تكاتفوا مع المسلمين ومع النصارى في مصر وقتلوا من المسلمين 23,000، بعد ما انت قويت يا عمرو واستوليت وانت أصبحت الحاكم تترك كل ده؟ خلاص. هو الإسلام كده. الإسلام الرسول في أول جيش يطلع له قال لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تأكل، لا تقطعوا شجرا، لا تحرقوا بيتا. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام في عظمته. أنا ذهبت بنفسي إلى دولة من دول الإسلام، وبعدين هي دولة فقيرة بنجلاديش. فأنا لقيت مستشفى رحت أزوره بناه أحد الأثرياء من الدول العربية، فلاحظت أن بعض الأسرة فاضية، فقلت ليه أنتوا عندكم أسرة فاضية؟ لكن مش منظرها أن هي فاضية زيادة عن المطلوب. لا ده في حاجة. قالوا دول مش مسلمين، ولما عرفوا انك انت شيخ ومن علماء الاسلام حبوا يعني يستتروا. حتى يعني ايه نعم. لا يضايقوك او قلت لا ابدا ما يضايقونيش. الله بقى احنا مسلمين نكره ان واحد غير مسلم يعالج في مستشفياتنا؟ بالعكس ده احنا يسعدنا جدا. نعم. عمر بن الخطاب شاف واحد مجذوم بمرض مصاب بمرض الجذام. نعم. فقال ايه ده ده بيشحت ليه؟ قالوا له ما هو نصراني. قال الله يعني اكلتم شبابه وتركتم شيخوخته؟ ياخذ قوت من بيت المسلمين ما يكفيه. ياخذ من عمر. هذا عمر. عمر الانسان القوي اللي ما كانش بيخاف اي امبراطور في العالم، اقوى حاكم في العالم، وكانت الأمة في وقته أقوى أمة في العالم. خلاص أصبحت راية الإسلام في كل مكان، ومع ذلك يقول عن النصراني لا ما تسيبوش يشحت. إيه ده؟ إيه ده بالله؟ أنا بشوف النهاردة مجرمين أمريكا يروحوا يحطوا واحد تحت مية تزن عليه شوية شوية وغبرتين عينيه، ولا واخدين فلان بيعذبوه بطريقة كذا، ولا بيقطعوا المصحف ويحطوه في المجاري. ايه ده؟ هل هذه انسانية؟ هل هذه احترام؟ اننا اذا تناظرنا والله لن يكفيني الا ان انادي بمحاكمة قساة العالم من غير المسلمين حتى يأخذوا حقوقهم. اليهود عمالين في فلسطين ولا حد قادر يقولهم حاجة، ومغتصبين فلسطين، واقصى ما بيقولوه المسلمين واقصى ما بيقولوه الفلسطينيين انهم يقولوا ايه ادونا لحد حدود 4 يونيو قبل حرب 67. ليه؟ نعم. ليه ما تقولش فلسطين للفلسطينيين؟ ليه كلها؟ نعم الله. نعم. الا لكن مع ذلك مش عاجبهم، مش عاجب اليهود، عاوزين لازم ان هم يكونوا سادة الموقف ويقتلوا الفلسطينيين. هي مؤامرة يا أستاذ. ده ضربوا في يوم في لبنان حرب يمكن على بعد سنة أو سنة ونص، ضربوا بيت ب 130 قنبلة، بيت واحد. سبحان الله. ليه عاوزين تعملوا فيه ايه؟ يعني انا ارجو ان يكون فيه عقلاء، فيه حكماء في الامم الاخرى يصدوا عنا شر قساتهم. فإذن الأمة قد ابتليت بالضعف أو بالوهن في قادتها حتى أصبحت قسوة الأمم الأخرى عضد، وأصبحت تأكل في الأمة أكلا، وهذه الأمة هي حامية الحق، ولو تركناها تذوب أو تضعف فإن الحق سيموت من الأرض، وسينتقم الله من الظالمين، وستضيع قضية التوازن بين البشرية. إن هذه الأمة أوصاها الله تبارك وتعالى بحماية كل من في الأرض، والله قال لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل المخلوقات. صلى الله وسلم. إحنا علينا إن إحنا لما نلاقي دولة بتاكل في دولة تانية علينا إن إحنا نوقف الظالم ونقول له لا أنت ظالم. ما يصحش أبدا حد يقول علينا إحنا أهل عنف أو أهل إرهاب أو أهل تطرف. نحن أهل حق، ونحن أهل إنصاف، ونحن نحرص على أن ننصف المظلومة أيا كانت ديانته وأيا كان وطنه وأيا كان قومه. وأسأل الله جزاك الله خيرا دكتور عبد الوهاب، وأن يدفع عنا أذى المؤذين وكيد الكائدين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا. وكان انا بتاسف ان انا اثرت في نفسك الشجون القابعه في القلب يعني، ولكن كان لابد منها. ويا ليت الامه الحبيبه تعي ما قاله فضيله الدكتور وتصغى لشكايه ترفع من البيت المقدس لصلاح الدين في كل صباح ومساء. يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس رفعت اليك